بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. تقدم الكلام على هذه المسائل. قول فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ما الدليل؟ حديث أبي بكر فإنه ركع دون الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على أنه أدركها. وأيضا يدل هذا على أنه كان مفهوم لديهم أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولهذا يعني أسرع في الركوع حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا. قال: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، لحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في السجود، يعني لا إذا خر ساجدا ولا إذا رفع من السجود لم يكن يرفع يديه. وتقدم بالأمس الإشارة إلى بعض إلى حديث التي وردت فيها إثبات الرفع عند الهوي للسجود، وكذا عند الرفع منه. قال: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. إذا نزل للسجود أول ما يصل الأرض منه على حسب كلام المؤلف ركبتاه ثم يداه ثم وجهه بهذا الترتيب، أول ما يصل الأرض منه ركبتاه ثم يداه ثم وجهه. والدليل للمؤلف حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، رواه أبو داود. لكن هذا الحديث في إسناده شريك القاضي وهو ضعيف. وأيضا حديث آخر، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه، فسبقت ركبتاه يديه. هذا أخرجه الحاكم وصححه ويقول ليست له علة، ولكن غيره من أهل العلم ضعفوا الدارقطني، يقول تفرد به العلا بن إسماعيل وهو مجهول، وحكم عليه أبو حاتم بأنه منكر. فإذن الحديث الأول ضعيف والثاني منكر، حديث وائل ضعيف وحديث أنس منكر. وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله عليه العمل عند أكثر أهل العلم، الذي هو ابتداء النزول بالركبتين ثم اليدين ثم آخر شيء الوجه. والقول الثاني في المسألة إنه يبدأ بيديه، أول ما يصل منه إلى الأرض يداه فينزل على يديه ثم بعد ذلك يضع ركبتيه. يقول البخاري رحمه الله قال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، علقه بصيغة الجزم. وأدلت من أدلة هذا القول حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل وليضع ركبتيه قبل يديه، ولا العكس؟ ها، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث من جهة الإسناد ثابت، وبعض أهل العلم لهم فيه مقال، يعني البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير أخرجه وبين لنا في إسناده مقالا من جهة ثبوت السماع أو عدمه، ولكن الذي رجح أهل العلم أن إسناده ثابت، لكن اختلف العلماء في فقهه وفهمه. فابن القيم يجزم أن هذا الحديث في قلب، أنه مقلوب، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول هذا مقلوب، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يخالف صورة بروك البعير. وعموما المسألة كما سمعنا ورأينا وكما يجده الباحث أن الأدلة، يعني أدلة القول الأول الذي هو النزول بالركبتين قبل اليدين ضعيفة، وحديث النزول باليدين قبل الركبتين ثابتة من جهة السند، لكن الإشكال من جهة الفقه والمعنى. ولهذا بعض أهل العلم يقول لطالب علم الأمر في هذا واسع، ولهذا الدارمي رحمه الله صاحب السنن يسمى مسند يسمى سنن كلها صحيحة، ذكر هذه المسألة وذكر فيها الحديثين جميعا، ذكر فيها حديث وائل وذكر فيها حديث أبي هريرة. ثم بعد ما أورد الحديثين سئل، يقول الراوي عن الحميد عن الحميد عن الدارمي سئل عبد الله، يعني الدارمي نفسه هو عبد الله بن عبد الرحمن، فسئل بعد أن أخرج الحديثين قيل له ما تقول أنت، يعني هل الأرجح حديث وائل ولا حديث أبي هريرة؟ فقال كله طيب، كله إيش؟ كله طيب، سواء نزلت على يديك أو نزلت على ركبتيك الأمر في هذا واسع والحمد لله. ثم قال ويمكن جبهته. لاحظوا الآن اللي مرت معنا الركبتين اليدين الوجه، قال ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض ويكون على أطراف أصابع رجليه. كم صار العدد؟ نعيده: الركبتين اليدين الوجه الجبهة والأنف أطراف أصابع الرجلين والراحتين، هذه مرت معنا ولا لا؟ مرت. طيب، قال ويمكن جبهته وأنفه لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف، وفي رواية وأشار إلى أنفه، يعني قال بلفظه الجبهة وأشار بيده إلى أنفه. ويمكن جبهته وأنفه، وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن يمكن جبهته من الأرض. وراحتيه يعني بطون الكفين، بطون الكفين يسجد بها ويباشر بها مصلاه، وراحتيه من الأرض، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على إليتي الكف، يسجد على إليتي الكف يعني باطن الكف، رواه أحمد. ويكون على أطراف أصابع رجليه، يكون على أطراف أصابع رجليه، والدليل على ذلك حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال في آخره: وأطراف القدمين، متفق عليه، وأطراف القدمين يعني أصابع الرجلين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. الجبهة والأنف هذا عضو واحد، واليدان اثنين وثلاثة، والركبتان أربعة وخمسة، والقدمان ستة وسبعة. هذه الأطراف أو هذه الأعضاء جاءت بلفظ أعظم، وجاءت بلفظ أعضاء، وجاءت بلفظ آراب، والمعنى واحد. قال: ويكون على أطراف أصابع رجليه. ومما ورد في وضع القدمين أن تكون منصوبة، يعني أطراف أصابعه إلى الأرض ملاصقة للأرض، فتكون القدمان منصوبة. والدليل على ذلك حديث الترمذي، أولا حديث ابن عباس اللي تقدم وأطراف القدمين، حديث الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين، ونصب القدمين. وأيضا تكون القدمان مرصوصة، يعني ملاصق القدم للقدم، ملاصق القدم للقدم. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي نامت وهو معها نائم على الفراش، فاستيقظت وإذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس على الفراش، وكانت الغرفة مظلمة، فأخذت تبحث عنه فوجدته ساجدا تقول: راصا عقبيه، راصا عقبيه. والرص معروف، المراصة الملاصقة، تراصوا في الصف كالبنيان المرصوص. فلا وجه لقول بعضهم أنه المراصة هنا لا تفيد ملاصقة القدمين، بل هذا هو مقتضى اللغة العربية لمعنى قوله رص أو راصا ونحو ذلك. مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، هذا من تمام كلام عائشة رضي الله عنها. والحديث في صحيح الخزيمة، قال: موجها أطرافها إلى القبلة. أطراف إيش؟ أطراف القدمين اللي أطراف الأصابع، أطراف الأصابع. والدليل على توجيه أطراف الأصابع للقبلة في السجود حديث عائشة الذي تقدم آنفا: فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. ومن الأدلة أيضا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند النسائي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن إبطيه، جافى العضد عن الإبط، وفتخ أصابع رجليه. فتخ ولا فتح؟ فتخ بالخاء، فتخ أصابع رجليه. كيف يعني فتخ أصابع رجليه؟ فتخ بمعنى ألان، بمعنى ألان أصابع رجليه، فلم يشدها بحيث تكون منصوبة، وإنما ألانها بحيث تنثني وتكون الأصابع إلى جهته، إلى جهة القبلة. فإذا معنى قوله فتخ أصابع رجليه مثل قول عائشة مستقبلا بأطرافها إلى القبلة، المعنى واحد. فهذه من الألفاظ الغريبة التي قليلا ما تطرق مسامعنا، وفي بعض النسخ قد تجدها بالحاء فتح، يمكن أتوقع أنه هذا من باب يعني غلط النساخ، هذا اللي يظهر. فهذه الكلمة كما سبق بالخاء فتخ. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن واسع بن حبان رحمه الله قال: كان ابن عمر يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى، حتى يستقبل بإبهامه القبلة، حتى يستقبل بإبهامه القبلة. وابن عمر كما نعرف من أشد الناس تأسيا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، هذا مذهب أحمد رحمه الله، إنه لابد من السجود على هذه الأعضاء السبعة. ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين. وكثير من أهل العلم قالوا الواجب من هذه الأعضاء الوجه، الواجب من هذه الأعضاء إيش؟ الوجه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في السجود هو سجود الوجه، لهذا إذا وضع وجهه في الأرض سمي ساجد. طيب لو وضع يديه وركبتيه ورجوله على الأرض وجهه لم يضع على الأرض، هل يسمى ساجدا؟ ما يسمى ساجد. فقالوا يعني السجود أصلا في اللغة هو سجود إيه؟ سجود الوجه. ويؤيد هذا المعنى اللغوي قول النبي عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي، فأضاف السجود إلى الوجه. والصواب قول أحمد رحمه الله ومن معه، لأن الحديث واضح في وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. فنقول كون السجود بالوجه لا يمنع أن يكون السجود أيضا بهذه الأعضاء، بباقي هذه الأعضاء السبعة، لدلالة هذا الحديث. قال: ويستحب مباشرة المصلي، ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه. مباشرة المصلى يعني المكان الذي يصلي عليه، والمقصود به المقر الذي يصلي عليه. كيف يعني المقر؟ ذكر بعض الفقهاء أنه لو كان مثلا يصلي على شيء منفوش، قطن أو صوف أو كذا، ثم أول ما لمسه توقف عند هذه الملامسة، قالوا هذا ما يصح، لأنه لو نزل سينضغط أيضا، فلا بد أن يصل إلى المستقر. طيب، ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه، يعني ما يكون هناك حائل، لا يكون هناك حائل بينه وبين موضع سجوده. وهذا الحائل المقصود به الحائل المتصل به هو، المتصل به هو يعني كملابسه، فلا يضع على مثلا يحول بين المصلى وبين يده مثلا طرف القميص الكم، أو مثلا طرف الشماغ أو العمام، أو لابس مشت مثلا، أو لابس دسوس، يعني شيء متصل به، لأن الحوائل في حال متصل وفي حال منفصل. المنفصل ما نتكلم عنه، حتى الفرش هذا اللي يسد عليه هذا حائل، بينك وبين الأرض ولا لا؟ طيب، لكن المقصود به الحائل المتصل بك أنت. هنا قال إيش؟ قال يستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه. طيب إيش الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. متفق عليه. مرة أخرى، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع وجهه على الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. كيف استفاد من هذا الحديث استحباب أن تصلي أن تسجد بدون حائل؟ كيف؟ تمام، يعني هم الأصل يصلون بحائل ولا بدون حائل؟ هذا هو الأصل، الأصل يصلون بدون حائل. متى يضع حائل؟ شدة الحر. فهل سيواظبون على الخلاف الأولى؟ لا، سيواظبون على الأولى. واضح ولا لا؟ متى يخرج عن هذا الأولى؟ عند العذر. طيب، يقول ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه. طيب، واحد جاء بيسجد مثلا، سجد فوضع يد على يد، وضع يدا على يد، أو وضع مثلا رجل على رجل، وضع القدم اليمنى على القدم اليسرى مثلا، اليد اليمنى على اليد اليسرى، سجد سبح 10 تسبيحات ورفع، ما حكم سجوده؟ غير صحيح؟ ها، ليش غير صحيح؟ لأنه ما باشر المصلى. طيب، المؤلف يقول يستحب مباشرة المصلى، فهل نقول ترك مكروه، ترك مسنونا، ولا ترك واجب؟ كيف؟ واحد، ها، كيف؟ لا، سجد على وجهه، وجهه في الأرض. طيب، تمام. المؤلف قال ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه، يعني إذا كان هذا الحائل إيش؟ كالملابس. أما إذا كان الحائل اللي ما خلاه يباشر المصلى يده أو رجله، فهنا ما يكون قضية ما يعني يكره، لا، في هذه الحالة ما يصح، في هذه الحالة لا يصح، لأنه لا يكون قد سجد على 7 أعضاء. لو وضع يد على يد سجد على 6، وضع يد على يد ورجل على رجل سجد على 5 أعضاء. واضح كذا؟ أي. فإذن نقول يستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه ما لم يكن هناك عذر، ويحرم إذا كان يضع يدا على يد أو رجلا على رجل، لأنه لا يكون بذلك ساجدا على 7 أعظم. وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة، ضم أصابعهما، الضمير يعود إلى أصابع كفيه، يعني الكلام على أصابع اليد. وضم أصابعهما يعني ما تكون الأصابع مفرجة. طيب، وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة. الدليل حديث وائل بن حجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه. ولاحظ في الركوع إيش قلنا؟ يفرج الأصابع، يضع بطون الكف على الركبة ويفرج أصابعه، وهنا في السجود تضعها على الأرض وتضم الأصابع. كل عضو له عبادة، كل هيئة من هيئات الصلاة لها عبادة، الله يشرع ونحن ننفذ علينا التنفيذ. وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة، والدليل على الجزئية الثانية إلى يعني قول موجهة إلى القبلة حديث البراء بن عازب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة، استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. نشوف بعض الناس تسجد ويثني يعني كفيه تكون إلى جهته، إلى جهة وجهه، إلى جهة وجهه. لا، هذا خلاف السنة، السنة تكون الأصابع ممدودة إلى اتجاه، إلى اتجاه القبلة. قال غير مقبوضة، غير مقبوضة يعني ما يقبض أصابعه كهيئة الشخص اللي ممسك بشيء أو بيعطي واحد بوكس، ها؟ طيب، ما يقبض أصابعه تكون ممدودة. والدليل حديث أبي حميد فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. غير مفترش يعني ما يضع الذراع على الأرض، ولا قابض ليديه بمعنى غير قابض أصابعه، وإنما باسط أصابعه. هذا الدليل قوله غير مقبوضة. رافعا مرفقيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح عن البراء قال عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي هذا إن شاء الله، خلني. طيب، ثم أعطانا المؤلف فائدة معترضة، فائدة في جملة اعتراضية. قال وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. تكره الصلاة أين؟ في مكان شديد الحر، عند غرفتين مثلا تبغى تنفل في البيت، غرفة وانت في الصيف، غرفة مكيفة خربان وغرفة مكيفة شغال، ها؟ أيوة، وانت إنسان تضيق تتضجر من الحر ما تتحمل الحر، فنقول الأولى فين تصلي؟ أي تروح الغرفة اللي فيها هواء بارد وتصلي فيها، لأنه يكره أن تصلي في مكان إيش؟ شديد الحر. وبالعكس عند غرفة علوية باردة جدا وغرفة في الأسفل دافية، وأن شخص تتضجر من البرد ما تتحمل، نقول الأفضل تنزل في المكان الدافي وتصلي فيه. طيب، وحين نعرف أنه المكروه، وش حكم المكروه؟ وش يترتب على فعل المكروه؟ ها، يثاب من؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب، افرض أنك كنت تصلي في غرفة ومكيف شغال وبارد وتمام وانطفى المكيف، واصلت في صلاتك، هل نقول أن فعلت مكروه؟ ما فعلت مكروه. إذن في عبارة ممكن نضيفها هنا توضح لنا المعنى، عند قولي تكره الصلاة يعني يكره ابتداء الصلاة، يكره إيش؟ ابتداء الصلاة، تدخل في الصلاة في هذا المكان. أما إن دخلت في مكان مهيأ بالنسبة لك وجيد ثم حصل ظرف وتغير الحال لا يلحقك شيء. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد. طيب، التعليل ليش؟ ها، لأنه يذهب الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة، هو روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة التي بدون خشوع قالوا مثل شجرة بدون حياة بدون روح، لا يستفاد من ثمرها ولا من منافعها. فهذا هو التعليل، وهذا التعليل يفيدنا في القياس. لما أعطانا لو قال تكره الصلاة في مكان شديد الحر شديد البرد وسكت يعني ممكن الشخص يتوقع أنه الحكم خاص بهذه الصورة، لكن لما قال لأنه يذهب الخشوع نقدر الآن نقيس على شدة البرد شدة الحر كل ما يؤثر في الخشوع. مثلا عند غرفة فيها أطفالك وعيالك صجة ولجة وضجة ولعب وكذا، وفي غرفة لا هادية ما فيها ما يدخل الأطفال، وين الصلاة؟ أي الغرفتين يكون فيها خشوع أكثر؟ الغرفة الخالية. واضح ولا لا؟ طيب، وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. كذلك الصلاة عند الجوع مثلا، العطش، وأنت حاقن وأنت حاقب، فالأحسن في هذه الأحوال أنك أول شيء تأكل أو تشرب وتقضي حاجتك ثم تدخل في الصلاة حتى تدخل فيها وقلبك إيه؟ وقلبك حاضر. طيب، إذا ضاق وقت الصلاة، إذا ضاق وقت الصلاة وأنت حاقد لكنك على طهارة، فهل نقول تصلي ولا تروح تتوضأ؟ تصلي ما دام أنك متوضي فتصلي، ما دام أن عقلك معك وتعي ما تقول وتعي ركوعك وسجودك وقراءتك فيجب عليك أن تصلي حتى لا يخرج عليك الوقت وتزول الكراهة، ترتفع الكراهة في هذه الحال لضيق الوقت. قال: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، العضد من فوق المرفق إلى المنكب، هذا العضد. قال: يجافي عضديه عن جنبيه، يسن لمن؟ للساجد يجافي عضديه عن جنبيه. إذا كان إماما وإذا كان منفردا وإذا كان مأموما، لو يعني جافى سيؤذي عمن يمينه عمن على يمينه ومن على شماله. طيب، والدليل على سنية المجافاة مجافاة العضدين عن الجانبين أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. وعن أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا لنأوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي مرفقيه عن جنبيه إذا سجد. ناوي يعني نشفق، هذا معنى ناوي إلى رسول الله، بمعنى نشفق عليه، لأنه كأنه يجهد نفسه ويشق على نفسه في هذه المجافعة. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، يجنح بمعنى أيضا يجافي عضديه عن جنبيه. وفي صحيح مسلم عن ميمونة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد تقول: لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. مسلم وضع هذا الحديث في موضوع السجود، في صفته، في صفة السجود، يعني حادث تتعلق بصفة السجود ذكر هذا الحديث فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. ما علاقة هذا الحديث بموضوع صفة السجود؟ يعني اللي تبادر لي ذهننا الحين لما سمعنا هذا الحديث بهذا اللفظ، وش اللي تبادر؟ تمر البهمة، يعني صغار الغنم تمر من أين؟ ها؟ بينه وبين سترته، ولا لا؟ لا، على حسب اللفظ، أنا أقول لك على حسب اللفظ. ها؟ طيب، مثل ما تفضلت، يعني يغلب على الظن إنها تمر بينه وبين سترته، الجدار الذي أمامه، السترة التي أمامه. طيب مسلم ليه وضعها في هذا الباب؟ حينما نجمع روايات هذا الحديث يتبين لنا المعنى. أعطيكم رواية واحدة عند الحميدي، كان رسول الله عن نفس ميمونة، بل عن الراوي عنها يزيد الأصم، عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أرادت بهمة أن تمر من تحته لمرت، يعني مما يجافيه، يده، لو أرادت بهمة صغيرة تمر من تحت يده لمرت. سلام الله خير. واضح كذا الآن؟ طيب أنا كثرت عليكم أدلة على هذا الموضوع، أريد أوصل لهذا، وهو يعني فائدة جمع إيش؟ فائدة جمع الطرق، وفائدة أيضا المقارنة بين المتون في الروايات. جمع الطرق يفيدك في الحكم على الحديث، تبين لك العلل، تبين لك انقطاع، تبين لك كشف غموض. قد يكون الطريق الأول اللي انت وجدته في راوي غير مسمى عن رجل تجده مسمى في طريق أخرى. لكن أيضا من فوائده أنك تقارن بين متون هذه الروايات، فقد يكون فيه إشكال في متن تجد حله في متن في رواية أخرى لهذا الحديث، تجد يعني أزال ذلك الإشكال. وهذه الصورة اللي هي طيب، قال يسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ما يلصق البطن في الفخذ، يعني كان ينكمش وهو ساجد، لا يرفع بطنه عن فخذيه. والدليل على ذلك حديث أبي حميد، وتلاحظون مر معنا كثيرا في صفة صلاة النبي أبو حميد الساعدي، مالك بن الحويرث، وائل إذن حجر، مروا علينا بكثرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حميد الساعدي وإذا سجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فرج بين فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، وإذا سجد فرج عن فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. فإذا كان يمد ظهره لكن باعتدال يرفع بطنه عن فخذيه. الآن صار عندنا الجنب، العضد بعيد عن الجنب، والفخذ والبطن بعيد عن الفخذ. واضح ولا لا؟ هذا الصورة تسمى في اللغة العربية إيش؟ يسمونها تخوية، من خوى، الشيء يعني خلى. تقول الخنساء شاعرة الرثاء المشهورة: كان أبو حسان عرشا خوى مما بنى الدهر دان ظليل. فخوى معناه خلى. طيب إيش العلاقة بين خلى وبين هذه الصورة؟ إنه صار المكان اللي بين العضد وبين الجنب خالي، والمنطقة التي بين البطن وبين الفخذ منطقة أيضا أيضا خالية. فلهذا تجد كان إذا صلى يخوي، أو تجد بعض عبارات العلماء يسن له التخوية. إيش معنى التخوية؟ هذا هو معنى التخوية، مجافات العضدين عن الجانبين ومجافات البطن عن الفخذين. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، بمعنى أنه يرفع نفسه، فلا يضم بعضه إلى بعض، لا. وذكروا دليل على هذا حديث البراء بن عازب أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته، العجيزة المؤخرة. فإذا رفع العجيزة معناته أنه لن يعتمد بفخذه على على ساقه. وهذا الحديث فيه أظن حسين بن واقد عن أبي إسحاق السبيعي، ولا يدرى هل سمع من قبل اختلاط أو بعده. الظاهر أن هذه يعني علة الحديث، أو أنه بسبب شريك القاضي. أنا نسيت أحد العلتين، إما أنه شريك عن أبي يعني في إسناده شريك عن أبي إسحاق، أو أنه سماع الحسين بن واقد من أبي إسحاق نسيت له. طيب، وفخذيه عن ساقيه ويضع يديه حذو منكبيه، يعني إذا سجد أين يضع يداه؟ أين يضع يديه؟ يضعهما حذو المنكبين في حال سجوده، في حال سجوده. وفي صفة أخرى أن يقدم يديه للأمام فتكون حذوه حذو أذنيه، وكلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنكبين من حديث أبي حميد، وحذو الأذنين من حديث وائل ابن حجر. قال: ويفرق بين ركبتيه ورجليه، يفرق بين ركبتيه ورجليه. مر معنا حديث فرج بين ايه؟ بين فخذيه، فرج بين فخذيه. فإذا فرج بين فخذيه معناته انه بيفرج بين ايه؟ ركبتيه. تمام. قوله ورجليه، ان كان الساق فالمعنى ماشي، وإن كان القدمين فقد تقدم أن السنة إلصاق ورص القدمين. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه، رأسه وش إعرابها؟ مفعول به أكيد، يرفع هو رأسه مفعول به. طيب، مكبرا مفعول رقم، ممتاز، أيوة حال ليس مفعول ثاني، يعني حال كونه إيش؟ مكبرا قائلا الله أكبر. والحال اسم منصوب يفسر منبها من إيش؟ من الآيات. ممتاز، ما شاء الله عليك. تمام. طيب، ثم يرفع رأسه مكبرا، والدليل على هذا أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، ف كثير يعني أكثر من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا تكبيره عند الرفع. وفي حديث المسيء صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام ويبين له كيف يصلي المسلم، قال: ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، هذا الجلسة بين السجدتين، ويجلس مفترشا. كيف يعني مفترش؟ فسرها الشيخ رحمه الله، قال: يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله، المقصود بالرجل هنا يعني القدم، قدم اليسرى تكون مفروشة، ويجلس عليها بليته، وينصب اليمنى، وينصب اليمنى، ويخرجها من تحته، ويجعل يعني ما يكون جالس على اليمنى، لا يكون جالس على اليمنى، تكون خارج يعني عن جهة اليمين. طيب، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض، اللي هي القدم إيش؟ اليمنى. تمام. لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، وهذه الصورة تحتاج إلى فتخ، يعني يلين أصابعه حتى يمكن أنها تستقبل القبلة. تمام. لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حميد: فافترش عليه الصلاة والسلام رجله إيش؟ اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. ولاحظ هنا أعلى القدم، لو فرضنا هذا القدم لها ظهر ولها إيه؟ ولها بطن، الظهر اليمسى عليه إذا كان مثلا عليها شراب وكذا. طيب، لكن هنا سمى الظهر إيش؟ سمى الظهر، سماه صدر، سماه إيه؟ سماه صدرا. لاحظ العبارة، قال وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، واضح كذا؟ فالصدر هنا يعني مقصود به الظهر اللي قابله، يقابل باطن القدم، لأنه هو الذي يستقبل القبلة. طيب، وأقبل بصدر يد اليمنى على قبلته ووضع كفه إلى آخره. قال باسطا يديه على فخذيه، باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، يعني إذا جلس بين السجدتين تكون أصابعه إيش؟ مضمومة غير مفرجة، وتكون باتجاه إيه؟ باتجاه القبلة، ولا تكون مقبوضة، ولا تكون مقبوضة، إذن يضمها يمدها إلى جهة القبلة، لا يفرج ولا يقبض. طيب، إيش الدليل على هذه الصورة؟ الدليل، رجعت لكشاف القناع، هو تقريبا المصدر الأساس لهذا الكتاب. يقول في كشاف القناع، يقول قياسا على جلوس التشهد، هذه الصورة قررت على بناء على ماذا؟ قال قياسا على جلوس التشهد، ولأن هذا مما توارثه الخلف عن السلف، مما توارثه الخلف عن السلف. قضية الافتراش الأمر فيها واضح، فيها أدلة واضحة وبينة، لكن الكلام على وضعه للأصابع، يقول قياسا على التشهد. طيب، إذا رجعنا للتشهد كيف نجد الصورة؟ بالنسبة لليد اليسرى تمام، الأصابع ممدودة مقبوضة، ممدودة مضمومة إلى جهته، إلى جهة القبل. لكن اليد اليمنى ما ذكروا أنه يمدها، بل يحلقها ويشير بالمسبحة عند الدعاء، واضح ولا لا؟ فهذا الموضع فيه إشكال، هذا عندي بالنسبة لي عندي فيه إشكال من حيث يعني دليل هذه الصورة، يعني القياس ما نجد أنه مستقيم تماما إذا كانوا على حسب أنا ما فهمت. والأدلة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء يعني صريح بهذا المعنى أو بهذه الصورة التي بين أيدينا. الأحاديث نجد أنها بعضها جاء بلفظ عام وبعضها بلفظ خاص، يعني مثلا في صحيح مسلم يقول باب صفة الجلوس في الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة، ما قال لا في تشهد ولا قال بين السجدتين، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. ثم أخرج حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذي وساقه وفرش قدمه اليمنى، قال ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، يعني مكان الشاهد هنا قوله وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. طيب، نفس الحديث، حديث عبد الله بن الزبير بنفس اللفظ تقريبا، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. هذا فيه توضيح أكثر لصورة اليد. قال يلقم كفه اليسرى ركبته، والحين جالس ما حدد، ما ذكر لا تشاهد ولا جلسة بين السجدتين. ممكن، لكن الحديث واحد. طيب، بعد كذا أخرج حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة في تشهد ولا ما في؟ ما في تشهد. كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وهو رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. إلى الآن روايتين لحديث عبد الله بن الزبير، ورواية لحديث ابن عمر. الجلوس إيش فيه؟ جلوس خاص ولا عام؟ جلوس عام، يشمل الجلسة بين السجدتين والجلسة التي للتشهد. طيب، الرواية الأخرى لحديث ابن عمر عند مسلم، كل الكلام هذا في مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، إلى آخر الحديث. فهذا خصه بإيش؟ خصه بالتشهد. ولما ترجع لكتب السنن وكذا تجد أكثر ما يريدون هذه الصورة في أحاديث التشهد. فيبقى يعني، ولا شك أن فهمه مقدم على أفهامنا، حين نفقد نفهم منها العموم، لكن لما وضعوها في أحاديث التشهد كأنهم حملوا الرواية التي فيها جلس في الصلاة، حملوها على روايته إذا جلس للتشهد. فهذا الموضع في هذا من الكتاب يعني لا يزال عند لا فيه إشكال، غير يعني متضح دليل قوله باسطا يديه على فخذيه مضمومة بالأصابع. ويقول رب اغفر لي. وقد وله أن يزيد لما جاء في حديث ابن عباس، رب اغفر لي ارحمني واهدني وعافني وارزقني، خمس كلمات. إن شاء اقتصر على رب اغفر لي، وإن شاء زاد ما ورد في الأحاديث. حديث ابن عباس فيه الخمس، وحديث حذيفة فيه رب اغفر لي. قال يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، هذا قلنا حديث ابن عباس. ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني السجدة الثانية مثل السجدة الأولى. وإن شاء دعا فيه، الضمير يعود السجدة الثانية ولا السجود كله؟ السجود كله، فهو محل للدعاء. وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. مر معنا حديث أمس عن من؟ عن أنس، في أي أيام من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في آخرها. نفس الحديث اللي فيه نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. طيب، وله عن أبي هريرة، يعني مسلم، وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ولا وجله؟ كلها صحيح، جله بالكسر، جله بالضم. طيب، وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله. لما قال كله أفاد الصغير والكبير، السر والعلانية، المتقدم والمتأخر، الأول والآخر، ولا لا؟ طيب، لكن لاحظ التفصيل اللي بعد كله، دقة وجلة، أوله وآخره، سره وعلانيته، ما هو داخل في كله ولا لا؟ داخل في كله. هذا يعني تفصيل بعد إجمال أو تخصيص بعد تعميم. طيب، الدقة يعني الصغير، وجله يعني الكبير، أوله وآخره واضح، علانيته وسره يعني بالنسبة للخلق، ولا عند الله سبحانه وتعالى السر والعلانية سواء، كل الله مطلع عليها، يعلم السر وأخفى. وكان هذا التفصيل يعني في باب طلب مغفرة الذنوب، يعني حتى يستحضر العبد ظلمه وذنبه وتقصيره في حق ربه سبحانه وتعالى، واضح؟ وإلا الأصل في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام إنها تكون أدعية جامعة ما فيها تفاصيل كثيرة، لكن في باب هنا طلب مغفرة الذنوب جاء هذا التفصيل حتى يكون أدعى العبد أن يتواضع ويعرف أو يستحضر تقصيره في ذات الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. يعني كانوا يقول تقوم ولا تجلس جلسته، جلسة الاستراحة ما تجلسها. متى تجلسها؟ إذا كان هناك عذر، كبير في السن، مريض، اجلس. الأدلة على هذا يعني الكلام المؤلف يقول حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. بعدين فيه: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. يعني يضع يديه على فخذه وقام. في رواية على أبي هريرة كأنه السهم، يعني ما يعتمد على الأرض، يعتمد على فخذه. طيب، يقول عبد الجبار عن وائل، وائل هذا أبوه وأبو صحابي، هو هذا الابن يروي عن أبيه، لكن إيش مشكلة الحديث؟ الانقطاع. هذا الابن لم يسمع من أبيه. طيب، هل يعقل أنه في ابن ما يسمع من أبيه؟ وارد جدا. فيكون أب مات وهذا الابن وش فيه؟ ما زال صغيرا. وكثير ما يقع الانقطاع في الطبقة التي فيها التابعي عن الصحابة، كثير ما يكون الانقطاع فيها. أحيانا تدرس حديث وتجد الحديث رجاله ثقات، حديث رجاله إيه؟ ثقة عن الصحابة عن رسول الله، فقد يأخذك العجلة وتحكم من الحديث أن الإسناد صحيح. يعني مع البحث وكذا ربما تغفل، تسهو عن التأكد هل هذا التابع سمع من الصحابي ولا لا. كثير ما يحصل في هذه الطبقة الانقطاع، ولهذا العلماء ألفوا كتب المراسيل حتى يبينوا لك من يعني هذا الراوي سمع ممن ولم يسمع ممن. يقول لك فلان لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان. فينبغي لطالب الحديث، لدارس الحديث، دارس الأسانيد، أنه يعتني في هذه الجزئية. أنت يعني جاء في بالك مثلا أنه التابع هو الذي أدرك الصحابي، صح ولا لا؟ وفلان تابعي، يعني الواحد يسوى كذا خلاص، ما دام أنه تابع عن الصحابي والتابع هو الذي رأى الصحابي أو لقي الصحابي، إذن الإسناد وش فيه؟ إذن الإسناد متصل. لا، تريث وتأنى وتأكد هل هذا التابع سمع من هذا الصحابي ولا لا. وكما قلت تجد في كتب المراسيل مثل جامع التحصيل للعلاء، وتجد أيضا في كتب الرجال كتب التراجم المطولة يقول لك روى عن فلان وفلان ولم يسمع من فلان وفلان، تجد هذا. فهذا الحديث كما قلت إسناده إيه؟ إسناده منقطع. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، حديث ابن عمر عند أبي داود، عند أبي داود. هذا في رجل قاله ابن عبد الملك محمد لكنه مجهول، هذا الراوي مجهول. وأيضا اللفظ منكر، ليش؟ لأنه أصل الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يعتمد على يديه، أن يعتمد على يديه، يعني إذا كان جالس، إذا كان جالس ما تعتمد على يديك. فهذا الراوي المجهول غلط وخالف الثقات وجعله عن جعل النهي هنا أن تعتمد على يديك، أي إذا أردت أن تنهض من حالة السجود إلى حال القيام للركعة الجديدة. والقول الآخر في المسألة أنه القول الثاني في المسألة أنه تشرع المصلي جلسة الاستراحة سواء كان نشيط شاب كبير في جميع الحالات، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض، ثم قام فاعتمد على الأرض. وهذا لفظ النسائي. فالصحابي فهم أن هذه سنة مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست مرتبطة بحال كبر حال مرض حال حاجة لهذه الجلسة. فإذا قمت رفعت من السجود تريد تقوم للثانية، تريد تقوم للرابعة، فتجلس جلسة خفيفة وليس فيها ذكر، وليس فيها ذكر، ثم تعتمد على الأرض وتقوم. طيب، بقي معنا دقائق معدودة وينتهي الوقت، فنمر على أشياء كذا بسرعة من كلام المؤلف لعل نصل إلى التسليم. يقول ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام، الثانية ليس لها تكبيرة إحرام، فهذا التكبير الذي تكبره وأنت منتقل من الثانية إلى الثالثة مثلا، هذه تكبيرته تكبيرة نقل من الأولى الثانية من الثالثة للرابعة، هذه تكبيرة نقل. والاستفتاح، طيب مثلا واحد دخل في الصلاة مع الإمام وهو راكع فكبر وركع وما دعا دعاء الاستفتاح، هل نقول في الركعة الثانية إذا قمت للركعة الثانية تدعو بها تدعو به؟ الجواب لا. ولهذا قال لك ولو لم يأتي به في الأولى. والعلماء في مثل هذه يقولون إيش؟ سنة ها فات محلها، سنة فات محلها، خلاص ما ترجع إليها. يعني أنبهكم على تنبيه ممكن بعضكم يحتاج إليه، مثلا تكبيرات العيد ولا تكبيرات صلاة الكسوف، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، طيب بعدين التكبيرة الثانية الثالثة إلى آخره، هذه تكبيرات زوائد مستحبة. لو فرضنا نسيت قلت الله أكبر ودعوا دعاء الاستفتاح وقرأت الفاتحة ها في صلاة العيد أو الكسوف، ستسمع الناس ماذا يقولون؟ سبحان الله سبحان الله. بعض الأئمة ايش يسوي؟ يقطع القراءة ويأتي بالتكبيرات وبعدين يعود إلى الفاتحة. لا، غلط، هذا غلط. وإنما إذا نسيت وشرعت في الفاتحة خلص نقول هذه سنة فات محلها، ما تقطع الركن ومن أجل أن تستدرك سنة، فهذه السنة فات محلها. وهذا تنبيه لأنه بعض الأئمة قد يعني يحتاج إلى مثل هذا التنبيه. قال ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر الإصبع الصغير والبنصر الذي بعد محلقا إبهامه مع وسطاه، هذا الإبهام وهذا الأوسط، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته، تسمى السبابة وتسمى المسبحة. طيب، بسبابته اليمنى في تشاهده إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. مر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة، على سعد بن أبي وقاص، وهو يدعو ويشير بإصبعه، يشير بإصبعه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحد أحد، يعني أشر بإصبع واحدة. قال رواه أبو داود: فيقول التحيات لله والصلوات، التحيات جمع تحية، والتحية عند العرب كانت خاصة بالملوك، يعني مثل ما يقول الشاعر: من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية. فكلمات الكلمات العظيمة التي يحيى بها العظيم، التحيات لله والصلوات، كل الصلوات فرضها ونفلها لمن؟ لله جل وعلا. وكذا الدعوات: لا يدعى إلا الله. والطيبات كل خصلة طيبة، عبادة قولية عملية لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي، وإن شاء قال السلام على النبي، هذا وهذا كل ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. لكن ما يجمع صيغتين أو ثلاث في تشهد واحد، لأن هذا الجمع ما ورد هذا الجمع. قال: ولولا تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول، ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيها إلا تشهد واحد، فيكون هذا هو تجمع فيه الأول والأخير. فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفيه حديث ابن أبي أوفى اللي فيه الجمع بين، يعني الصلاة على محمد وعلى آل محمد، والصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذا أتم، إلى آخر ما ذكر. قال: ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد: وآل محمد أهل بيته، يعني من آمن منه، فالآل يطلق على القرابة والمقصود به من آمن به واتبعه، أما من كفر به ولو كان من قرابته فلا يدخل فيه فلا. والآل يطلق أيضا على الأتباع، على أتباعه من قرابته وغير قرابته، ومنه قوله تعالى: أدخل آل فرعون، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فآله هنا يعني أتباعه، سواء كانوا أقارب أو غير أقارب. قال: وآل محمد أهل بيته، يعني أزواجه وقرابته، وهم كل مؤمن ومؤمنة من نسل عبد المطلب، هؤلاء قرابته، كل مؤمن ومؤمنة من نسل عبد المطلب. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله استحقاقا وملكا أو ملكا، والصلوات الدعوات والطيبات الأعمال الصالحة. قال: فهو سبحانه يحيى ولا يسلم. ليه؟ لأن السلام دعاء، السلام دعاء، فلا يقال السلام على الله. كان الصحابة أول يقولون هذا، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، يعني كونك تصلي على غير الرسول مع الرسول ما في إشكال، صلى على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، هذا ما في حرج. لكن تفرد شخص تقول له صلى الله عليك أو اللهم صلي على فلان، إيش يقول الشيخ؟ يقول: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، بس إيش شرطين؟ قال: إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس. فما تلتزم أن كل ما ذكرت فلان قلت اللهم صل على فلان، لا. مثلا شخص ميت، مرة ترحم عليه مرة تصل عليه، هذا قال شيء نادر ما في حرج، لكن تكثر من صلاة على فلان، لا، فما تخصه بهذا. ولم تتخذ شعارا لبعض الناس، مثل يعني بعض الناس إذا ذكر أبو بكر قال أبو بكر رضي الله عنه، إذا قال علي قال علي عليه السلام. ليش؟ طيب لماذا تخص علي بعليه السلام؟ جعفر عليه السلام، وأبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، فهذا التخصيص ما يصلح، هذا التخصيص لا يصلح، هذا صار شعار لبعض أهل البدع، فلا ينبغي مثل هذا الأمر. فالصحابة كلهم نحبهم في الله من آل البيت ومن غير آل البيت، ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم رضي الله عن الجميع. وتسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة، هي الواجب منها مرة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالواجب مرة وما زاد نافلة سنن. قال: وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها. ثم ذكر أدعية يقولها المصلي قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، يعني الفتنة التي تكون في الحياة والفتنة التي تكون عند الموت أو بعد الموت، والمقصود بها الاختبار والابتلاء، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وإن دعا بغير ذلك فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. يعني إذا كنت إماما لا تطول في الدعاء تطويلا بحيث تشق على المصلين وراءك. ويجوز الدعاء لشخص معين في الصلاة، ما في حرج، اللهم مثلا اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم أصلح ولدي فلان، أصلح بنتي فلانة، ما في حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة: اللهم نجي الوليد ابن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم. قال: لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والالتفات سنة، الالتفات سنة، يعني التسليم نفسه ركن، التسليم نفسه ركن، لكن الالتفات سنة. معنى ذلك لو سلم وما التفت صلاته صحيحة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. يجهر الإمام بإيش؟ يعني تصلي بالناس السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين الثانية تسر بها، تسمع نفسك. طيب لماذا؟ قالوا: لأن المقصود هو الاقتداء والمتابعة، وخلص هم عرفوا أنك سلمت بالتسليمة الأولى، فما في داعي للجهر بالتسليمة الثانية. هذا التعليل الذي ذكروه، هذا التعليل الذي ذكروه. فالمقصود من الجهر هو حتى يتمكن من وراءك من المتابعة، والمتابعة تحصل بالتسليمة الأولى. والأقرب الله أعلم أنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجهر بالأولى ويسر الثانية كان نقل إلينا، فالذي يظهر النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالتسليمتين جميعا، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. ويسن حذفه، يعني عدم التطويل فيه والتمطيط فيه، مثل ما نشوف بعض الأئمة يمد في التكبير الله أكبر، ويمد في التسليم السلام عليكم ورحمة الله، والثانية مثلها؟ لا، هذا خلاف السنة. السنة في التسليم الحذف، يعني عدم التنطيط والمد فيه، ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته وينوي به الخروج من الصلاة وينوي به أيضا السلام. طيب على من؟ على من على يمينك وعلى من على يسارك من المصلين ومن الملائكة. قال وينوي به أيضا السلام على الحفظة، حفاظ القرآن، يعني الملائكة الحفظة. طيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واحد عن يمينك واحد عن شمالك، هؤلاء حفظت أعمال، حفظت أعمال، وفي حفظ لك يحفظونك من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، أي بأمر الله، فهؤلاء معك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه، هذا الكلام تقدم الكلام عليه. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ويعني يمكن بعضكم كان يتمنى أنه يكمل المنهج أو الكتاب، ولكن هذا من التكليف بما لا يطاق، يعني إن شاء الله السنة القادمة يطاق إن شاء الله. إن شاء الله إذا الله مد في العمر وصار في وقت أوسع من كذا إن شاء الله. انتهيت. و